أن حكم السارق في شريعة يعقوب أنه يكون رقيقا للمسروق منه، فهم يعرضون بيوسف إياسك فقد سرق أخ له من قبل. قال الله: فأسرها يوسف في نفسه. سكت، يعني عرف ما يعنون وما يرمزون إليه، فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه، عرف ما مقصوده وسكت ولم ينقب. من الذي سرق وكيف سرق وما القصة؟ سرها يوسف في نفسه، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ومن المفسرين من يقول إن إن الذي أسره هو قوله أنتم شر مكانا، يعني لم يواجههم بهذا الكلام، لكن قال ذلك في نفسه، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ولعل هذا أقرب، لعل هذا والله أعلم أقرب، لأنه عليه السلام يعني كان رفيقا ولطيفا مع إخوته، ولم يكن منه يعني ما يسوءهم. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم صاروا يراودون يوسف لعله يطلق سراح هذا، يطلق سراح أخيه. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعني ما يصبر عنه، فخذ أحدنا مكانه. رفقا بهذا الشيخ الكبير، خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. إي والله إنه من المحسنين. وتقدم إن ذكر الإحسان جاء في هذه القصة في مواضع. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وهنا يقولون: فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا، إلا ما وجدنا متاعنا عنده. لا يمكن أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. أكمل الآية. إنا إذا لظالمون. نأخذ غير السائل، غير الذي وجدنا متاعنا عنده. إنا إذا لظالمون. إذا ما فيه، يئسوا، يعني المصيبة حصلت، أخوهم الآن أصبح رهينة، أصبح تحت سلطان عزيز مصر. فلما استيأسوا منه خلصوا وخرجوا يتناجون في شأنهم، ماذا عسى أن يقولوا وماذا يعني يفعلوا الآن في مشكلة. يعني أمس يعني جرى ما جرى منهم على يوسف، وفعلوا ما فعلوا مع أبيهم بإبعاد حبيبه عنه، خلصوا نجية. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ هذه فعلتين الآن، قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتنني به كما تقدم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن. الآن الكبير أخوهم الأكبر قرر التخلف، يعني التخلف في مصر أو التخلف عن، يعني يجد حرجا أن يواجه أباه حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا كذا وكذا إلى آخر ما جاء في القصة. وفعلا قالوا لأبي: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل، اسأل اسأل تجد أننا صادقون، سأل القرية التي كنا فيها والعير التي أكملنا فيها وإنا لصادقون. فقال مثل قولته القديمة عندما جاءوا يبكون ويزعمون أن الذئب أكل يوسف، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وهذا يدل على أنه لم ييأس من يوسف مع طول الغيبة وانقطاع يعني المؤشرات والدلائل على وجوده، لم ييأس. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني لم ييأس ولم يعتقد أن الذئب أكله أبدا. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، اشتد يعني عظمت المصيبة واشتد الكرب، ولكن الفرج مع الكرب. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا قالوا: إن يسرق هذا الأخ فليس هذا غريبا منه، قد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف عليه السلام، ومقصودهم تبرئة أنفسهم، وأن هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقة، وهما ليس شقيقين لنا. وفي هذا من الغض: إيه قد سرق أخ له من قبل، الله أعلم. نعم نعم. وأن هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقة، وهما ليس شقيقين لنا. وفي هذا من الغض عليهما ما فيه، ولهذا أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون، بل كظم الغيظ وأسر الأمر في نفسه، وقال في نفسه: أنتم شر مكانا، حيث ذممتمونا بما أنتم على أشر منه. الله قال: أنتم، قال في نفسه: أنتم شر مكانا، حيث ذممتمونا بما أنتم على أشر منه. يقول: أنتم إيش؟ حيث ذممتمونا بما أنتم على أشر منه. يعني ذممتمونا، يعني أنت، يعني أنا وأخي، ذممتمونا بأمر أنتم فعلتم شرا منه، أنتم شر مكانا. نعم نعم. والله أعلم بما تصفون منا من وصفنا بالسرقة، يعلم الله أنا براء منها. ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أي وإنه لا يصبر عنه وسيشق عليه فراقه، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين، فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. فقال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي هذا ظلم منا، ولو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل من سرق. كل هذا تحرزا عن الكذب. إنا إذا، أي إن أخذنا غير من وجد في رحله لظالمون، حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها. قال الله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، الآيات، أي فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم خلصوا نجيا، اجتمعوا وحدهم وليس معهم. خلصوا نجيا أي اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما بينهم. فقال كبيرهم ألم تعلموا، تجاوروا ماذا يصنعون، ماذا يواجهون به أباهم، ما هي الحيلة، ماذا عسى أن نقول. نعم. قال كبيرهم، فقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في حفظه، وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فاجتمع عليكم الأمران. سبحان الله، ولا يدرون أنهم جايين رايحين على يوسف. لا إله إلا سبحان الله. نعم. فاجتمع عليكم الأمران، تفريطكم في يوسف السابق وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق، فليس لي وجه أواجه به أبي، فلن أفرح الأرض أي سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها. فلن أبرح الأرض أي سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أن يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي، وهو خير الحاكمين. ثم وصاهم بما يقولون لأبيهم، فقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله، وما كنا للغيب حافظين، أي لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. واسأل إن شككت في قولنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فقد اطلعوا على ما أخبرناك به، وإنا لصادقون، لم نكذب ولم نغير ولم نبدل، بل هذا الواقع. فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده، واتهمهم أيضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل. يعني قوله في الأول بل سولت لكم أنفسكم أمرا مطابق للواقع، يعني وأن هذا أمر يعني فعلتموه قصدا واختيارا، وأما في الثانية فهذا بحسب ظنه، وإنهم ما قصروا، يعني أمر خارج عن قدرتهم، أمر خارج عن قدرتهم، لم يقصروا ولم يفرطوا، هذا أمر خارج عن إرادتهم وعن قدرتهم. فهنا ففي الأول كانوا مذنبين، وفي هذه المرة لا، لم يكن منهم ذنب، لم يكن منهم ذنب، لكن أمر قد غلبهم. سبحان الله. نعم. أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق، ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت، فقال أسأل الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين وأخوهما الكبير الذي أقام في مصر. أسأل الله أن يأتيني بهم، لاحظ بهم ولم يقل بهما، هذه لفتة من شيء طيب. أسأل الله أن يأتيني بهم، بهم صار يوسف وبنيامين والأخ الكبير، لأنهم الآن كلهم غائبون، يعني أصبح ما عنده، كم عنده؟ 9، ما عنده إلا 9 من أولاده 12. أسأل الله أن يأتيني بهم، بيوسف الفقيد الأول وأخير الفقيد الثاني والأخ الكبير الذي تخلف عن صحبة إخوانه خجلا من أبيه. نعم. إنه هو العليم الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطراري إلى إحسانه، الحكيم الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية. لا إله إلا الله، سبحان الله، انتهى. أيوة، وتولى عنه. بسيره. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، في هذه القصة آيات ومعاني ودلالات وحكم. سبحان الله. لا إله إلا الله.